قص الشعر. اللي المقصود في اليوم السابع 7 أيام على عدد الأصابع. أي نعم. من أول يوم ميلادها. أي نعم. 7 أيام. أي نعم. أظن عجتنا البنت في يوم الجمعة بتكمل سابعها يوم الخميس. أي نعم. صح ولا لا؟ صح. أي نعم. طيب.